رَأَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا منه ولم يؤت سعة من المال قال إن اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي وقال لهم نبيهم إن آية ملكي أن يأتيكم التابوت فيه سكينة

يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم.